الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسئل الجوزجاني من أثبت في الزهر بالزهري؟ قال: مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو ويس. وكان سماعهما من الزهري قريبا من السواعي، إذا كان يختلفان إليه جميعا. أعيد العبارة. وسئل الجوزجاني من أثبت في الزهري؟ قال: مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو ويس. وكان أبو ويس سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. هنا يقول أبو ويس من أوثق الناس في الزهري، واسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس، وهذا في خلاف في الزهري وفي غير الزهري، لأنه متكلم فيه. سيعيد المؤلف رحمه الله الحديث عنه في آخر الحديث عن الزهري. والصواب أن أبا أويس ليس من أوثق الناس في الزهري، وإنما هو من المتكلم فيهم في الزهري. قد تقدم تقسيم طبقات الزهري، وليس هو ولا يصح وضعه لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لأنه متكلم فيه. وقد ذهب بعض الأئمة إلى تضعيفه مطلقا، وذهب الطائفة إلى الحديث عنه في الزهري أيضا، وذهب الطائفة إلى أنه لا يعدو من أن يكون صدوقا. نعم. وكان سماعهما من الزهري قريبا من السوائل، كان يختلفان إليه جميعا، ومعمر إلا أنه يهم في أحاديث، ويختلف الثقات عن من أصحاب الزهري، فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الناس فيه، وكذلك شعيب وعقيل ويونس وبعدهم، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث. عبد الرحمن بن خالد بن مسافر هذا صدوق، ولكن ليس هو من أكابر أصحاب الزهري، ولكنه صدوق في الجملة. وقد تقدم عندنا الأكابر في الزهري، ولكن سيأتي إن شاء الله من نقدم في الزهري متى ما اختلفوا. تقدم عندنا أن مالكا أوثق من ابن عيينة في الزهري. تقدم عندنا ذكر المناظرة التي جرت بين الإمام أحمد وبين علي ابن المديني، لأن علي ابن المديني يذهب إلى أن ابن عيينة أوثق من مالك في الزهري، فاعترض عليه الإمام أحمد وقال: أخطأ مالك في الزهري في حديث أو حديثين، وأخطأ ابن عيينة في 20 حديثا عن الزهري. فسكت علي ابن المديني رحمه الله تعالى. والليث بن سعد الملوزاعي: فربما يهم عن الزهري. وسفيان بن عيينة كان غلاما صغيرا حين قدم عليهم الزهري، وإنما قام عن الزهري تلك الأيام مع بعض ملوك بني أمية بمكة أياما يسيرة. وفي حديثه يعني ابن عيينة عن الزهري اضطراب شديد. وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وسليمان بن كثير متقاربون في الزهري. نعم، فيهم ضعف هؤلاء في الزهري. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، صالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري، وابن كثير في كلام. نعم، يعني في الضعف. فأما ابن أبي ذئب فقد كان له معه صحبة، إلا أنه يحكي عنه أنه لم يسمع من الزهري. ابن أبي ذئب ثقة ثبت من أكابر الأئمة، لكنه في الزهري متكلم فيه. إلا أنه يحكي عنه أنه لم يسمع من الزهري، ولكن عرض عليه والزبيدي وشعيب لزماه لزوما طويلا، إذ كان معه في الشام في قديم الدهر. وعقيل قد سأله عن مسائل كثيرة تدل على خبر به، وكذلك وكذا أبو ويس لزمه سنة وسنتين فيما وجدت من حديث يحكي عن الزهري ليس له أصل عند هؤلاء فتأنى في أمره. وابن إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رأسه في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عن وإبراهيم. لوكس غمارة 4-6 سألتم عن الرجال، أنا هو أي لوكس غمارة 1-4-6 فما وجدت من حديث يحكي عن الزهري ليس الاخوان الوقوف ما تقف عند البواب، تقفون هنا في متسع جدا، هنا هذا مواقف مسجد جامع، يقفون هنا ولا يقفون عند ابواب الحي في مضايقة عليهم، خاصة الجهة الجنوبية، يقفون في الجهة الشمالية وفي متسع جدا. وابن إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يرى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية عن الزهري، وذكر قوما رووا عن الزهري قليلا شيئا يقع في قلب المتوسع في حديث الزهري أنها غير محفوظة، منهم برد بن سنان وروح بن جناح. برد بن سنان أيضا متكلم فيه، وروح ابن جناح متكلم فيه، وهؤلاء في الزهري ليسوا بذاك، ومتى ما تفرد واحد من هؤلاء عن الزهري بحديث وجب التثبت منه، لأنه قد يقال أين أصحاب الزهري عن هذا الحديث حتى تفرد به برد أو ابن جناح أو صالح بن أبي الأخضر أو سفيان بن حسين أو ابن كثير أو أمثال هؤلاء. وتقدم عندنا أن الرجل المكثر كالزهري أو قتادة أو ابن دينار أو أبي إسحاق السبيعي أو الأعمش، إذا تفرد عنهم واحد ليس من المكثرين عنهم وليس من المتقنين ولا من الملازمين، أنه وجب التثبت من حديثه ولو كان بأصل الحديث قد تفرد ولم يتفرد بلفظة، فإنه قد يكون هذا الحديث غلطا. وقد تفرد سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة في حديث من أدخل فرسا وعلى أكثر الحفاظ، وليست القضية قضية تفرد بلفظة، فلو تفرد بالحديث بأسره فإنه يعل إذا لم يكن بذاك في الزهري. قد تقدم أيضا إعلال حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأين أصحاب قتادة عن هذا الحديث؟ كذلك تقدم إحداث إعلال حديث علي بن مسعد عن قتادة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا خبر معلول. تقدم حديث إعلال حديث العجلة من الشيطان، كل هذه الحديث علت بالتفرد، وقد يتفرد من هو أوثق من هؤلاء بكثير ويعل حديثه إذا دلت قرينة على الغلط أو أن هذا الخبر لا يحتمل منه. قلنا أننا لا نجعل هذه القاعدة مضطردة، قد نعل وقد لا نعل، فحديث عمر إنما أعماله بالنيات قبلناها مع تفرد محمد بن إبراهيم التيمي بالحديث عن علقمة مع قول الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي صاحب مناكير أي مفاريد، ومع هذا الإمام أحمد ما توقف في صحة هذا الحديث، لكن توقف في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر من المسلمين حتى قيل لا تابعه العمري، فدل ذلك أنه ليس لهذا قاعدة مضطردة، إنما هو أشياء تقدح في الذهن تبنى هذه على الاستقراء وعلى التتبع، فلا نجعل لذلك قاعدة كلية، نقول هذه الزيادة مقبولة مطلقة أو هذه الزيادة مردودة مطلقة، فقد نقبل وقد لا نقبل. تقدم عندنا أن النسائي أعل حديث أبي داود الحفري بإسناد عن عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، مع قول النسائي أبو داود الحفري ثقة وهذا خطأ. وعلى الحفاظ حديث ابن إسحاق عن أبي عبيد بن عبد الله بن الزامعة عن أبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. مع أن الرجال لا بأس بهم ولكنه معلول بالتفرد. وعلى هذا لا يجوز الحكم على الأحاديث بالنظر إلى ظواهر أسانيدها، فكم من حديث ظاهر إسناده الصحة ومنكر بالاتفاق، كحديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء. هذا ظاهر إسناده الصحة وضعيف باتفاق الحفاظ، وإنما صححه جامع من المتأخرين كابن عبد البر والبيهقي وابن حزم، ويكاد يتفق المعاصرون على تصحيحه، وهو منكر باتفاق الحفاظ. أنكره الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والترمذي ومسلم في التمييز والدارقطني، وحكى غير واحد اتفاق الحفاظ على تضعيفه. ومثل هذا حديث البقر لحمها داء، مثل هذا حديث استعينوا على القضاء حوائجكم بالكتمان، كل هذه أخبار منكرة لا يصح من ذلك شيء. وتقدم الحديث في تفرد المجهول، وأن إذا تفرد بأصل لا ترتفع جهالته مطلقة، وأن إذا تفرد بغير أصل وروى عن المجهول ثقة لا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، وحفت قرينة على القبول قبلناه. أما إذا ما دلت قرينة على القبول أو دلت قرينة على الرد نرده، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المؤذن في الرجل الذي دخل المسجد وكان مسبلا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ، فرجع فتوضأ صلى قال ارجع فتوضأ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل مسبل. هذا الخبر منكر من منكرات أبي جعفر المؤذن، وقد ظنه النووي في رياض الصالحين أنهم رجال مسلم، قال هذا الحديث الصحيح على شرط مسلم، أبو جعفر المؤذن لم يروي عنه مسلم، هذا رجل مجهول لا يعرف، ولم يروي عنه غير يحيى ابن أبي كثير. وأيضا المتن في نكارة، ما علاقة الوضوء بالإسبال؟ ولو قال ارجع فصلي واضح، لكن قال ارجع فتوضأ، هذا من منكرات أبي جعفر. وغيرهما انتهى كلام الجوزجاني. وكان الإمام أحمد سيء الرأي في يونس بن يزيد الليلي بن يزيد جدا، وقدم عليه معمرا وعقيلا وشعيب بن أبي حمزة، وكان وقال عقيل وقال عقيل وإبراهيم بن سعد ابن سعد عن الزهري أقل خطأ من يونس. هذا رأي الإمام أحمد، لكن تقدم عندنا أن جمرة كبيرة من الحفاظ يجعلون يزيد في الطبقة الأولى ولا يجعلون إبراهيم بن سعد في الطبقة الأولى، لكن الإمام أحمد رحمه تعالى له كلام على الأيلي في الزهري، والأيلي ثقة. نعم. وقال إسماعيل بن أمية ثبت في الحديث، وهو أحب إلي حديثا من أيوب بن موسى، وكان ابن عمه. وقال الذي صح لشهيم عن الزهري أربعة حديث ذكر من أحاديث الإفك، وسنذكر كلام أحمد في يونس في موسى في موضع آخر إن شاء الله تعالى. هشيم التقى بالزهري يوما كان الزهري في مكة، وكان آنذاك في شعبة، ولكنه لم يلتقي بالزهري، فشعبة عاصر الزهري ولكنه لم يسمع منه شيئا. شعبة ولد سنة 80 وقيل سنة 81 وتوفي سنة 160 فقد عاش 80 عاما. الزهري توفي سنة 124 عاما. كان بإمكان شعبة أن يلتقي به، وحين ذهب شعبة إلى مكة كان الزهري موجودا في مكة ولم يعلم، فلم يسمع منه، سمع منه شيء وأخذ من الزهري، وكان في الرحلة مع شعبة، ولكنه شيء من أخفى أمر الزهري على شعبة، وكان شعبة يرى ويتردد على هذا الرجل، حين يسأل عنه يقول من هذا الرجل؟ يقول هذا الشرطي من شرط بني أمية. وحين علم فيما بعد شعبة بأنه شيء من أخفى أمره وقد كتب عنه بعض الأحاديث وتبلغ نحو من 300 قال أرني إياها، فمزقها كلها. فذاك حديثه شيء الصحيحة عن الزهري قليلة، حديثه شيء الصحيحة عن الزهري قليلة، وذاك ما عده شيء في الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية، مع أنه شيما كان شخصية مستقلة إمام كبير جدا لا يختلف في إمامته ولا جلالة قدره ولا حفظه، هو في الجملة أوثق من معمر بكثير وأحفظ وأضبط، لكن في الزهري شيء آخر. تقدم التفصيل في هذه القضية كالأوزاعي وأمثال هؤلاء من الأئمة الكبار الذين فيهم كلام في الزهري، ولكن شخصية مستقلة أوثق من الآخرين بكثير. وقال الذي صح له شيء من الزهري عن الزهري أربعة أحاديث ذكر من حديث الإفك وسنذكر لا تعد ما قرأناه حتى نمشي. وأما ابن إسحاق وابن أخي الزهري فتكلم أحمد في حديثهما عن الزهري ولينه، وقال موسى بن عقبة ما أراه سمع من ابن شهاب إنما هو كتاب النظر فيه، وقال ابن معين الأوزاعي في الزهري ليس بذاك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي. تقدم عندنا الحديث عن الأوزاعي في الزهري وأنه ثقة ولكنه ليس من الطبقة الأولى ولا الثانية، وفي كلام ولكنه في الجملة من أكابر أئمة المسلمين، وهو إمام أهل الشام بلا منازع، وأوثق بكثير وكثير ممن نقدم عليه في الزهري كمعمر وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وأمثال هؤلاء. ذكره يعقوب بن شيبة من الطريق أبي داود عنه. ثم قال يعقوب الأوزاعي الأوزاعي ثقة ثبت إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئا. وقال يعقوب بن شيبة أيضا ابن أبي ذئب ثقة وفي روايته عن الزهري خاصة شيء. وقال أبو حاتم الرازي الزبيدي أثبت من معمر في الزهري خاصة لأنه سمع منه مرتين. وقال ابن المبارك وابن المهدي يونس بن يزيد كتابه صحيح. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن عيينة يقول كان زياد بن سعد عالما بحديث الزهري. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله بن أبي ذئب سمع من الزهري، ويزيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزهري إنما هو كتاب. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال المعمر وأحب إلي من صالح بن كيسان يعني في الزهري. قال ابن جريج ليس بشيء في الزهري، وابن إسحاق ليس به بأس، لأن ابن جريج يروي عن الزهري من كتاب ومن ثم لم يكن بذاك في الزهري، وابن جريج ثقة ثبت إمام نكابر الحفاظ وهو مكي واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. ومصالح ابن كيسان فيما ذكر قبل قليل عن الزهري فرواية عند الستة عن الزهري. وابن إسحاق ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري، والماجشون ليس به بأس ومحمد بن أبي حفص سويلح ليس بالقوي، وأسامة بن زيد في الزهري ليس به بأس، وابن أخي الزهري ضعيف، وزياد بن سعد في الزهري ثقة، وسليمان بن موسى في الزهري ثقة، وقال الدارقطني أبو ويس في بعض حديثه عن الزهري شيء. تقدم عندنا أن أبا ويس هو في شيء أصلا، واسمه عبد الله بن عبد الله، وهو صهر الإمام مالك، وهو متكلم فيه. قد قال علي بن مديني رحمه الله تعالى: كان أبو ويس عند أصحابنا ضعيفا. وقال عنه الإمام أحمد صالح، وأما ابن معين فقال عنه ضعيف. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي